لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالمصدر الرابع من مصادر الأحكام الشرعية القياس، وقد انتهينا في اللقاء السابق أو بدأنا في اللقاء القريب السابق في ذكر أدلة القائلين بمنع القياس في الأحكام الشرعية، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما ذكروه من الأدلة أنهم قالوا أو استدلوا ببعض الآيات التي ظاهرها أن الكتاب العزيز قد اشتمل على حكم كل شيء، ومن ذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى في وصف الكتاب العزيز إبيانا لكل شيء، وقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأيضا قوله تعالى فردوه، يعني في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول هؤلاء هذه الآيات وأمثالها تذكر أو توضح بجلاء أن الكتاب العزيز قد اشتمل على بيان كل شيء، وإذا كان الأمر كذلك فما الحاجة إلى القياس؟ والقياس إنما هو اجتهاد واستنباط للحكم بالرأي، فمن مما وراء النص، والكتاب قد اشتمل على كل شيء. والجواب على هذا أمر واضح، وهو أن بيان الكتاب لكل شيء واحتوائه على ذكر كل شيء هو بنوعان: نوع بالنص عليه وهو ما يحتاج إلى التنصيص عليه وهو قواطع أصول الدين وما لا يتغير من الأحكام كالفرائض ونحوها، ونوع آخر اشتمل عليه الكتاب ببيان معانيه ومقاصده ومهد طرق الاجتهاد فيه، فبيانه بهذا الطريق والاجتهاد والقياس أخذ بذلك الكتاب. الدليل الثاني الذي ذكروه قالوا إن الأصل براءة الذمة من الأحكام من التكاليف، لأننا يعني نحن نعلم أن الحكم أو الحكم والإلزام والتكليف لا يكون إلا بالشرع، لا حكم بغير الشرع، وما قبل ذلك فالمكلفون على البراءة الأصلية، لا يكلفون بعبادة بوجوب أو منع أو تحريم أو نحو ذلك إلا بدليل شرعي، فإذا جاء الدليل الشرعي نقل الناس من البراءة الأصلية وهي عدم التكاليف إلى التكليف، فقالوا البراءة الأصلية ثابتة مقطوع بها، لأنه لا حكم إلا بالدليل الشرعي، ثابتة بالدليل الشرعي أن البراءة أن الأصل عدم الحكم إلا إذا قام دليل شرعي بالحكم الشرعي، والنقل منها والانتقال من البراءة الأصلية التي هي مقطوع بها إلى الحكم بالقياس والذي هو مظنون هذا مخالف لأدلة الشرع والعقل، فلا ينبغي أو فلا يكون. يقول فكيف ترفع البراءة الأصلية المعلومة، يعني المعلومة قطعا، بالقياس المضمون؟ والجواب على هذا أيضا واضح، وهو أن البراءة الأصلية إنما عرفت عن طريق الشرع، حتى البراءة الأصلية إنما عرفت أيضا عن طريق الشرع. كيف يعني؟ عرفنا أنه لا حكم إلا لله، وأنه إذا جاء الدليل الشرعي فالمعتمد عليه، والدليل الشرعي بالاتفاق بين أهل العلم، بالدليل الشرعي باتفاق أهل العلم نوعان: دليل قطعي في ثبوته ودلالته، ودليل مني إما في ثبوته وإما في دلالته. وقد يرفع أو ترفع البراءة الأصلية يعني عدم التكليف بخبر واحد وهو دليل ظني عند جمهور أهل العلم، وبالعمومات وظواهر النصوص وهي دلالتها ظنية، فكما يرفع بهذه الأدلة التي هي محل اتفاق يرفع أيضا بالقياس ولا خلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك خلاف. أيضا قالوا يعني استدلوا بهذا الاستعراض لما ذكرناه في الدرس الماضي، قالوا إن وهذا دليل ذكره بعض المعتزلة، قالوا إن الأصل في القياس أو إن القياس لا يجري ولا يسير إلا إذا كان هناك أو هو هذا أصله وحقيقته أنه اتحاد الأشياء المتماثلة في الوصف اتحادها في الحكم، فيجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، هذا مجرى القياس وهذا أصله. والشريعة الإسلامية الشريعة قد نظرنا في أدلتها النصوص فيها في بعض الأحكام فوجدناها في بعض المسائل تفرق بين المتشابهات المتماثلات وتجمع بين المختلفات. وإذا كان من شأن التشريع وفي إمكان الشريعة الأحكام الشرعية هذا، ونحن إذا جاءنا شيء من الشرع بالنص نلتزمه، ونحن وإياكم متفقون هكذا استدلون سعة الجواب، أن هناك نصوص شرعية أتت ببيان أحكام لمسائل متماثلة ولكن الحكم جاء فيها مختلف، ومسائل مختلفة والحكم الشرعي جاء فيها متفق. فإذا كان كذلك فلا يصح أن نعتمد على القياس الذي مبناه على أن ما اتحد وصفه وجب أن يكون حكمه واحدا، لأنه يخالف طبيعة هذه الشريعة التي جاءتنا على مقتضى التعبد، كان ظاهره يقول هكذا. يقول شأن شرعنا يعني حاله وأمره، شرعنا يعني الشريعة الإسلامية، الفرق بين المتماثلات، وعكسه يعني الجمع بين المختلفات، ومثل بأمثلة، قال نحو غسل بول الجارية نسبة للطهارة، غسل بول الجارية للطفلة الصغيرة دون بول الغلام يعني في الطهارة، قد جاء النص الشرعي والدليل الشرعي أنه إذا حصل بول الطفلة الصغيرة الرضيعة على الثوب أو البدن أو كذا يجب غسله، وإذا حصل بول الغلام لا يجب غسله، إنما يكفي فيه إيش؟ النظر النظر، وهذا تفريق، هذا بول وهذا بول وهذه طفلة وهذا طفل وهذا طفل وأكلهما واحد، وفرق الشرع بينهما في الحكم بالنص، وهما متماثلان، والمقتضي مقتضى القياس أن يكونا في الحكم سواء، لأنهما ما يزالا في سن واحدة وأكلهما واحد، يعني طفل ما دام دون يعني في سن الرضاعة، الحكم جاء هكذا، يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام في الطهارة، إذا فرق في الحكم، مع أنهما في الوصف سواء، في الوصف هو بول لطفل صغير رضيع ما يزال غذاؤه الحليب، فكيف فرق بين هذا وهذا؟ مقتضى القياس أن يكون الحكم واحد، إما الغسل وإما النطق، والشرع فرق، إذن ونحن لا نستطيع، إذا ورد النص لا نستطيع أن نعمل القياس ونقول لا نخالف، وهذا الحكم ثابت كذلك. قال لك ووجب أوجب الغسل من المني، مني معروف الذي يعني يدفق بشهوة كذا، وهو أصل يعني خلقة الإنسان أو ما يخلق من الإنسان. قال والغسل والحيض، أوجب الغسل أيضا من الحيض، اثنان مما يخرج من يعني الفرد. قال دون المذي والبول، وهما أيضا خارجان نجسان من يعني مخرج واحد، ولا يجب الاغتسال منهما، بل يكفي غسل الموضع. فهذا تفريق شرعي. قال لك وإيجاب أربعة في الزنا يعني من الشهود، إيجاب أربعة شهود، الشرع ورد هذا معروف، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجدوهم إلى آخر الآية، فأوجب في شهادة الزنا أربعة شهداء، لا يجوز ولا تقبل شهادة أقل من أربعة، ولم يوجد هذا العدد في الشهادة في القتل، وهو بالظاهر أشد القتل، يعني إذا حصل جريمة قتل عمد عدوان وشهد شاهدان بحصولها كفى الشاهدين، يكفي الشاهدين في إثبات جريمة القتل، ولا يكفي شاهدان في إثبات جريمة الزنا، وهما إن لم يكونا متساويان في الضرر والأثر فالقتل أشد في الظاهر، لأنه إزهاق روح يعني يعني ظاهرة حقق حياتها، بخلاف الزنا فإنه فيه نوع من طبعا نظرته واسعة ومعروفة في إفساد المجتمع في كذا، ومن ضمنه أيضا اختلاط النسل وإذهاب هذه النقطة التي ينبغي أن تكون في مكانها. قال لك هما إما متشابهان أو متساويان أو أن القتل أشد، وقد اكتفى الشرع بشاهدين في القتل ولم يكتفي إلا بأربعة في ثبوت جريمة الزنا، ونحو ذلك كثير. إذن ما دام الأمر كذلك فشريعة تفرق بين المتماثلات وتجمع بين المختلفات لا يصح أن يكون القياس دليلا معتمدا فيها، لأن معتمد القياس الانتظام، وكل المتماثلات يكون دليلها واحد حكمها واحد، والمختلفات يختلف حكمها. ودليل ظاهره من حيث العقل والبداية يعني في أول الأمر قوي، ولكن طيب ما دام فعلا في الأحكام الشرعية في تفريق بين المتشابهات كيف تجعل القياس مصدر للتشريع؟ ويمكن أن يكون الحكم الشرعي في هذين الشيئين المتماثلين عندك أيها المجتهد يمكن يكون الحكم مختلف كما اختلف في المني والمدي وفي البول وكذا وإلى آخره. فكيف يجعل القياس دليل شرعي في شرع وشريعة تفرق بين المتماثلات؟ مقتضاه يقول إننا يجب أن نلتزم بالنص، فما فرق فيه فما جاء الحكم فيه مفرق ولو كان مفترقا بين المتماثلات نأخذ به، وما لم يكن فيه نص أو دليل عام من دليل لفظي لا نستعمل القياس لأنه يعارض طبيعة الشريعة. والجواب أن القياس كما قالوا وهذا محل اتفاق إنه يجري على التماثل والتشابه، ولا يصح القياس إلا عند وجود وصف جامع مشترك، هذا صحيح. لكن أيضا الذين قالوا بالقياس هم جمهور أهل العلم يقولون لا يصح القياس ولا يكون دليلا معتمدا ولا عبرة به إلا فيما إذا ظهرت علته. نعم، إذا ظهرت علته وإذا لم يكن هناك نص شرعي يخالفه. فإذا وجدنا في موضع من المواضع نص شرعي بحكم يخالف مقتضى القياس خلاص لا عبرة بالقياس، إنما العبرة بالقياس إذا لم يوجد هناك نص. وما ذكروه من الأمثلة قد ورد فيها نص يفرق بين هذه الأشياء، فهذه لا يدخل فيها القياس، لأن من شروط القياس أن لا يعارض نصا شرعيا. ونحن جمهور أهل العلم يقول لا يستعمل ولا يلجأ إلى القياس في بيان الحكم الشرعي إلا إذا لم يوجد نص، وأيضا إذا وجد نص يعارض القياس ولو كان القياس جلي وظاهره الاتحاد بين هذين الأمرين لا عبرة بالقياس ما دام قد ورد النص بالتفريق بينهما. وعندئذ فلا يد هذا الاعتراض، فنقول ما جاء فيه نص شرعي يبين حكمه ولو فرق فيه بين متماثلين وجمع بين مختلفين فالعبرة بذلك النص ولا عبرة بالقياس، ولا ينفيس إلا إذا لم يوجد نص في المسألة. يقول قلنا لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، هذا واحد، إلا حيث يفهم المعنى، لا عبرة بالقياس إلا إذا كان هناك معنى مفهوم، معنى مفهوم يمكن أن يلحق بعض الأشياء به ببعض. والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى، يعني خلاف في مسألة في فهم المعنى مسألة أخرى، كأن الشيخ يريد يقول إن هذه الأشياء التي ذكرتم أنها متماثلات وفرق الشرع بينها أو مختلفات وجمع الشرع بينها لدى المجتهدين معنى يجمع هذه التي رأيتم أنها مختلفات ومعنى يفرق بين هذه التي رأيتم أنها مشتبهات. هذا جواب. والجواب الثاني الأهم هو الذي سبق أن ذكرناه، وهو أن القياس لا عبرة به مع وجود النص، وهذه قد وردت فيها نصوص فلا عبرة بالقياس معها. من أدلتهم قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. هذه عبارة المصنف، يقول أنتم الآن تقولون إن من أدلة الأحكام القياس، وهو إيش؟ أن ينظر المجتهد في علة النص الذي ورد الحكم الشرعي، فإذا وجدت هذه العلة أو الوصف، إذا وجد في شيء آخر مسكوت عنه تنحق المسكوت بالمنطوق وجود العلة. يقول هذا استنباط واستخراج واجتهاد بالرأي لبيان حكم شرعي لا حاجة إلى التكلف فيه. المانع من القياس يقول هذا تكلف في بيان حكم شرعي لا حاجة إليه. لو أن الشارع أراد هذا الطريق ومشروعيته لبيان الأحكام لم يترك المجتهدين أو لم يترك الناس يختلفون في العلة وفي الوصف فيجتهدون في الوصف ويقولون هذا هو العلة فيلحق بها غيره، بل كان يأتي بلفظ عام يشمل جميع المتشابهات بحكم، وذكر المثال قال فيمكن أن يقول، يمكن هكذا يقول، يمكن لو أراد الشارع التعميم بالمسكوت عنه والمنطوق به كان يمكن أن يقول، لو أراد الشارع تعميم المحال يعني الصور التي يوجد فيها الحكم بالأحكام لعمها نصا مثل الربا في كل مكيل، الربا يعني يحرم الربا ربا الفضل في كل مكيل، يشير إلى مسألة معلومة في عند المجتهدين وعند الفقهاء وهي مسألة ربا الفضل. ربا الفضل ما هو ربا الفضل؟ هو بيع المتماثلين بالنذر، يعني المتماثلين أحدهما أكثر من الآخر، يعني هو زيادة في أحد المتماثلين، هذا ممنوع بيعه كذلك. ودليله ماذا؟ ما هو الدليل الشرعي الذي ورد فيه؟ البيع الربا البر بالبر والملح بالملح، حديث عبد بن أبي وقاص وغيره. نعم، البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يعني لا تبيع هذه الأشياء الستة بمثلها بعضها مثل إلا إذا كان سواء بسواء حال. ورد النص هكذا فيه تحديد وتعيين هذه الأشياء الستة، الأشياء الذهب والفضة أمرها مختلف لأنهم قالوا علتها الثمانية وهي علة غاصرة عليهما فلا قياس عليهما، يبقى مع الأشياء الأربعة البر والشعير والتمر والملح ذكرهما الشرع وقال لا تبيعها إلا إلا سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد. أخذها العلماء جمهور العلماء إلا بعض أو الظاهرية عموما إلا الظاهرية، جمهور العلماء غير الظاهرية قالوا هذا الحديث فيه دلالة على تحريم ربا الفضل في كل متماثلين، على تحريم ربا الفضل في كل متماثلين إذا وجدت فيهما العلة وهي الجنس والكيل أو الجنس والطعم أو الطعم والطعم واختل اجتهدوا في الوصف. المعترض هنا يقول أنتم الآن تقولون يحرم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة وفي ما شابهها، وفي ما شابهها في علتها إما الكيل أو الجنس والطعم أو الطعم. لو أراد الشارع تعميم الحكم هو منع بيع يعني التفاضل في المتماثلات، لو أراد هكذا يقول المستدل وهذا يفترضه افتراضا ليس بصحيح نجيب عليه، يقول لو أراد هذا التعميم ما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء وتركنا نختلف في العلة هي الطعم أو الكيل أو كذا إلى آخره ونأتي بحكم نضيف أشياء لم نذكرها بموجب العلة التي استنبطناها. لو أراد التعميم لقال مثلا لا تبيع كل مكيل إلا من ذنب منه ويدخل فيه جميع المكيلات من غير أن يذكر البر والشعير والتمر، البر والشعير والتمر والملح يجمعها وصف أنها مكيلة يعني تكال، ويجمعها وصف أنها مطعومة أيضا تطعم، وأيضا أنها قوت وإن كان الملح يعني من مسوغات القوت وليس قوت في ذاته ففيها وصف. يقول لو أراد الشارع التعميم لذكر الوصف الجامع بالنص وعندئذ يطبق هذا النص على سائر المحال ويكون من باب إيش من باب إيش يا محمحي من باب تحقيق المناطق، تحقيق المناطق كل مكيل لا يجوز بيعه بمثله إلا متماثلا إلا سواء بسواء. لو قال ذلك أتينا على الأرز وعلى الذرة وعلى كذا وعلى كذا كلها بالنص كل مكيل، لكن الشارع لم يقل ذلك، وما دام لم يقل ذلك ونص على الأشياء الأربعة عرفنا هم يقولون أن الحكم خاص بالأشياء الأربعة وكونكم تقيسوا عليها غيرها هذا ما لكم عليه ما فيه دليل، هذا الاعتراض. ما الجواب؟ قال لك الجواب هذا تحكم، قولكم هذا أنه لو أراد كذا لقال كذا هذا تحكم على الشارع على الله سبحانه وتعالى، تحكم منكم. ليش لماذا هو تحكم؟ قال تحكم كقول من يقول مثلا يعني حرم الملاذ مع أنها لا تضره سبحانه وتعالى وتنفع متعاطيه. فيقول لما يحرمها وهي لا تضره، لا تلحقه بضرر، الله لا يضره شيء، الله لا يضره شيء. والذي يتعاطى بعض المحرمات يزعم أنها لا تضره، وبعضهم لا تضره، يعني بعضهم أو مثلا القليل منها، مثلا الخمر، الخمر محرمة وبإجماع أهل العلم ولا خلاف فيها، وقليلها قليلها لا يضر، إنما الذي يضر إيش؟ المسكر منها، إذا أسكر فيحصل الضرر إما في الجسد أو كذا أو على الناس إلى آخره، قليلها لا يضر. وبعضهم بعض الذين يتعاطونها قد لا يضر، والشرع حرمها وحرمها بإجماع. فمن يقول يعني هل يصح لأحد أن يأتي ويقول، بل بعض الملأ الذين خرجوا عن دائرة انطلاق الشرع والعلم الشرعي واستعملوا العقل وكابروا في ذلك، يقول كيف يحرم هؤلاء ملاحدة كبرة، كيف يحرم ما لا يضره، الله لا يضره شيء وهو ينفع، يرجع على العبد بالنفع، فكيف يحرمه؟ هذا سؤال لا يجوز أن يرد، سؤال لا يجوز أن يرده العاقل فضلا عن المسلم، ما لا يجوز، هذا تحكم على الله، أي أنه كيف يفعل كذا ولماذا يفعل كذا، لا، الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا نظرنا إلى الأحكام جميعها، المحرمات والواجبات والمندوبات والمستحبات وغيرها، لوجدنا للشارع حكمة، إن خفيت على بعض الناس لا تخفى على البعض الآخر، ولو خفيت حكمة بعض الأحكام على الجميع فلا بد من التسليم جهة والتعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول لا يصح التعبد بالقياس لأنه يجمع بين لأنه لو أراد الشارع التعميم لعمم من النص، هذا قوله مثل قول من يقول لماذا يحرم المحرمات وفيها مصلحة أو ملذة للخلق ولا تضره سبحانه وتعالى. هذا السؤال لا يجوز بالإجماع، فمثله قول من يقول لو أراد أن يتعبد بالقياس لو أراد أن التعميم تعميم الحكم في سائر الصور لا أورد نصا، مثل قوله كل مكيل يجب أن يكون ألا يباع متفاضلا، معروف المسألة شوي. والاعتراض يقول أنتم أيها القائلون بالقياس تقولون إن الحكم الشرعي يجب أن يعمم في كل الصور التي يوجد فيها العلة، أيوة الذي يوجد فيها العلة، ونحن نقول لو أراد الشارع ذلك، هذا التعميم في الصور في المحل الحكم كلها، لو أراد ذلك ما احتاج، يعني لم يحوجكم إلى القياس والاستنباط، بل يمكن أن يورد نصا عاما يشمل جميع الصور فيقول مثلا كل مكيل يحرم بيعه متفاضلا ولم يفعل، فدل ذلك على عدم إرادته التعميم وعلى عدم إرادة يعني التعبد بالقياس. الجواب على هذا أن هذا القول تحكم من قائله، تحكم من قائله، مثله مثل من يقول لماذا حرم الخمر وفيها مصلحة لبعض الناس وهي لا تضره سبحانه وتعالى، مع أننا وإياكم جميعا متفقون على أن الخمر محرمة، وأن من هذا السؤال لا يجوز أن يرد، فكذلك لا يجوز أن يرد المنع من القياس على هذا النحو. نعم. ثم هناك علة أخرى يقول وهناك حكمة في مسألة تعبد الخلق بالقياس، لو هذه الحكمة هي أنه فتح للمجتهدين وللعلماء باب الاجتهاد في بيان الأحكام الفرعية، لاحظ وصول الاجتهاد والقياس يعني إنما يحتاج إليه في المسائل الفرعية، فتح باب الاجتهاد ليفتح بابا للثواب والأجر والاجتهاد على الاجتهاد، لأنه لو نص على كل مسألة لو نص عليها لم يكن هناك مجال للاجتهاد ولم يكن هناك مجال لل يعني أو يعني فرق بين أهل العلم وغيرهم. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخره. يقول فلعل من حكم مشروعية التعبد بالقياس هو أن يجعل للمجتهدين مجالا للاجتهاد ليزيد أجرهم وثوابهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. شيء آخر لم يذكره الشيخنا وهو أيضا أن عدم التنصيص على كل مسألة من المسائل من حكمته لطف الله بعباده، هذه واحدة وسبق أن ذكرناها، ومن حكمته أيضا من حكمته كذلك أن التنصيص على المسائل قد لا يعني يحيط به كل أحد لو نص عليه، ويرجع ذلك إلى المسألة التي دخلناها. في سؤال في الباب أترك سأترك مجال للسؤال بعدين. نعم، يقول ومن ضمن ما استدلوا به على المنع من القياس قالوا كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل، يعترضون على القياس. يقول ما هو القياس؟ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. طيب ما هو الطريق الذي ثبت به حكم الفرع؟ نحن لدينا الأصل وهو مثلا خذ مثلا البر، هذا أصل. أصل ليش؟ لأنه ورد فيه الحكم الشرعي بالنص وهو البر بالبر، لا تبيع البر بالبر إلى مثل مثل، ها؟ إذن البر أصل. ثبت حكمه بماذا؟ بالنص ورد فيه البر الشرعي بالطبع المثل. والفرع هو إيش؟ الذرة مثلا أو الأرز. الجمهور يقولون الأرز أو الذرة مفهوم مقيد مفتر، يعني آخر هذا لا خلاف فيه، لأنه يلحق بالبر والشعير لا يجوز بيعه متفاضل. طيب ما هو الطريقة أو الدليل الطريقة إلى الحكم الموجب لتحريم الربا، يعني الربا الفضل في إيش؟ في الأرز. ما هو؟ هل هو النص أو العلة؟ العلة. ها؟ هل هو النص أو العلة؟ ليس النص. النص يقول البر والشعير والتمر والمن، فنص على هذه الأربعة، ما ذكر الأرز ولا الذرة ولا غيره. طيب إذن الطريق الموجب للحكم في الأرز والذرة ونحوها ليس النص، فما هو؟ قال العلة. إذن العلة أصبحت هي الطريق الموصل إلى الموجب للحكم في هذه الأشياء الملحقة. إذن اختلف الطريق، الحكم واحد والطريق مختلف. كيف يكون هم يسألون هذا السؤال؟ نعم. كيف يكون حكما واحدا وطريقه مختلف؟ لأنه ما دام بالقياس يكون طريق الحكم بالتحريم في ربا الفضل العلة، وطريق الحكم المانع لربا الفضل في البر الإيش؟ النص. فالطريق مختلف والحكم واحد، كيف يكون هذا السؤال؟ السؤال هذا ليس بصحيح. سؤاله الجواب عليه أنه يقول كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته بالأصل؟ كيف؟ يسأل سؤال استنكار، نقول لا يثبت. أو الشخص ذكر حقيقة جوابان أو جوابين. الجواب الأول يقول إن بعض أهل العلم يقولون إن الحكم ثابت في الفرع بالطريق الذي ثبت به بالأصل وهو النص. فإذا وجدنا علة جامعة بين فرع وأصل عرفنا أن النص الذي ورد في الأصل ايضا دالا على الحكم في الفرع، فالطريق واحد. فعندما قال البر والشعير والتمر والملح لا تباع الا مثل بالمثل، فنظرنا ووجدنا فيها الا وهي الخيل والجنس، عرفنا انه كانه قال البر والارز وغيره كل ما وجد فيه كانه قال. اذا فهو فطريقه النص بواسطه العله. الذي يقول هذا لا يرد عليه الاعتراض، فيقول الطريق واحد، طريق الموجب للحكم واحد في الاصل وفي الفرع. ولكن الأكثر أو كثير من الفقهاء يقولون الطريق الموجب للحكم في الفرع ليس هو النص، لأن النص ذكر البر الشعير التمر الملح، هذا النص. ما عدا ذلك مفهوم من المعنى وهو بالعلة. إذن فالطريق الموجب للحكم في الفرع هو العلة وهو طريق آخر، وهنا يرد الاعتراف، يرد الاعتراف. إذن لدينا طريقان مثبتان لحكم واحد في شيئين متماثلين، وكيف يكون حكم واحد وطريقان؟ قال لك الجواب أن هذا لا مانع منه، لا عقلا ولا شرعا ولا حسا. فالمقصود هو ايش؟ المقصود هو اثبات الحكم، والطريق وسيلة اليه. فبأي طريق ثبت صح الحكم، مثل من؟ مثل المتجه الى مكة مثلا، الى مكان معين، الذي يقصد مكة، اي طريق يسلكه يوصله الى مقصده الى مكة، ولا مانع. لا يقال له ليش انت اخذت هذا الطريق وذاك اخذ هذا الطريق، طرق متعددة والغرض والمقصد واحد، فهذا جائز عقلا وحسا وعرفا وعادة وشرعا، فلا يرد هذا الاعتراض. نعم. يقول قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد عليه هذا، في محل النص العلة، ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان، يعني إذا تعدد الطرق المثبتة للحكم لا مانع منه شرعا. من أدلتهم قالوا غاية العلة أن تكون منصوصة، غاية العلة يعني الغاية والنهاية الذي يعني أقصى ما يمكن أن تدل عليه أن تكون تثبت به العلة أن تكون منصوصة، وهو والنص على العلة لا يوجب الإلحاق، لا يوجب يعني إذا كانت العلة منصوصة عليها في الكلام يقول لا توجب الإلحاق من حيث اللغة. نحو اعتقدت مثلا، هم هذا المثال يذكره الفقهاء والرسوليون في ايام زمان الرق وكذا الى اخره، يعني يقول مثل اعتقدت غانما لسوادي، يعني مثلا لو بدلنا المثال وقلنا مثلا بئت